بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قبل أن نبدأ هذا المجلس الثالث من قراءة كتاب المسند للإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، قبل أن نبدأ يعني نجيب على أسئلة الإخوة. هذا سأل يقول: هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الصلوات في وقت واحد؟ طبعا هذا ما قاله مسلم، إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجمع، جمع بين الظهر والعصر، يعني ويروى جمعه بين المغرب والعشاء. مر علينا الحديث يعني قبل هذا. هذا سأل يقول: ما الفرق بين ترتيب سنجر وغيره؟ هو من النسخة التي تعرفون العلماء متقاربة ترتيباتهم، إلا أن بعضهم مثل سنجر رحمه الله نحى لأنه فقيه شافعي، هو أمير من الأمراء في آخر خلافة بني العباس، ولد سنة 653 تقريبا أو شيء من هذا القبيل، يعني الدولة العباسية امتدت إلى 800، فكان هو أمير على الحرب، وكان أيضا فقيها فرتب هذا. عبد السندي رحمه الله حنفي، والبناء أظن حنبلي، ف يعني كل واحد له طريقة، لكنها متقاربة على كل حال. هذا يسأل: ما حكم تنفير الحمامات داخل الحرم النبوي إذا كانت تؤذي الأولاد؟ هي ما تؤذي الأولاد، يعني ما تؤذي الأولاد، الأولاد يؤذونها. يعني الأخ سأل هنا عن حديث طلق، قال: إنما هو بضعة منك. نعم، قلنا أن الأقرب والله أعلم أنه إذا كان مس الذكر بشهوة فإن هذا يعني أشبه بتعليق الحكم، يعني أنه الوضوء أو إيجاب الوضوء، أما الاستحباب فهذا بابه واسع. ولهذا قال من قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن يعني وفاق المرفوع، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بضعة منك، قال: إن كان نجسا فاقطعه. فعلى كل حال يعني يشبه أن يكون هذا. وقال في التيمم حديث عمار إلى اليدين، وحديث هذا الحديث إلى المرافق، يأتي إن شاء الله يعني تفصيل المسألة هذه، بيأتينا حديث عمار نتكلم عليها إن شاء الله. يعني فيه طريقة ذكرناها سابقا، أنا ما أحب لبعض الإخوة أن يسموا شخصا أو يسموا جهة، لأن لن نجيب عليه، ما في فائدة يا شيخ. يعني إذا لك ملاحظة على شيء ما في حاجة تسميه، تقول الفعل الفلاني هل هو يجوز ولا ما يجوز، أما تسمية الناس ما يصلح هذا الكلام. هذا سؤال يعني سئلت عنها أمس واليوم يمكن 5 أو 6 مرات، لا أدري وش السبب. يعني الأخ الكريم يسأل يقول: كيف ترون من يرد تحريرات الأزمير والمتولي بحجة أن تحريراتهم مبنية على الظن، لأنهم لم يقفوا على أصول النشر، ولأنه لازم تحريراتهم أن الناس قبلهم لمئات السنين كانوا يقرؤون الطيبة خطأ حتى جاءوا. أنا ما أعرف أن واحد من العلماء يرد التحريرات، يردها يرى أنها باطلة، أنا ما أعرف أحد من أهل العلم يصنع هذا. لكن بعض أهل العلم يعني يرى أن التحريرات هي اختيارات، وهذا صحيح، بل ما فوق التحريرات القراءات نفسها، الأحرف 7 هذه هي اختيارات. صلى الله عليه وسلم قال: لما إن القرآن نزل على 7 أحرف فقرأوا منها، فقرأوها، فكل حرف منها شاف كاف، كل واحد منها كاف شاف. ولكن يجب على الإنسان أن يعني نشترط عليه شرطين: لو أراد أن يخلط قراءة 10 بعضها ببعض نقول هذا من حيث الجواز ما في بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم، بس بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون يعني على سبيل الرواية، تقول الإنسان: تعال أنا أقرئك لأبي عمرو مثلا، وتروح تقرئه قراءة لحمزة مثلا، هذا كذب في الرواية. مثل ما لو قلت هذا حديث في البخاري وهو صحيح فعلا مجمع على صحته، لكن لم يروه البخاري، هذا كذب يعتبر. والشرط الثاني ألا يترتب ما بعده على ما قبله في الحكم الإعرابي في النحو، يعني قراءة تترتب على قراءة أخرى أو يترتب عليها حكم مخالف للقراءة الأخرى في العربية، هذا ما يجوز يا شيخ. يعني مثال ها؟ يعني في آخر المائدة أيوة، في مثلا والله يا عيسى المال، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، في قصة في عيسى، هل يستطيع ربك، لو قرأ الإنسان طبعا في قراءة الكسائي ها ربك، الكسائي يقرأ هل تستطيع ربك، ها لو جاء خلط بينها قال هل تستطيع ربك، هذا ما يجوز في اللغة العربية لأنه خطأ بإجماع النحاة وخطأ في الشرع كذلك، ظاهر هذا؟ فإذا كان يترتب عليها حكم في العربية ما يجوز هذا. هذا إذا ظلمني شخص كثيرا أو كذا، المهم يعني ودعوت عليه ثم تذكرت العفو فعفوت عليه ولم أعد أدعو عليه، جزاك الله خير، هذا لك أجر فيه، لكن لست مثل أجر الإنسان الذي إذا جاء الذي يعفو من الأول، من أول الطريق لست مثله. الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة مراتب، ومن الأعمال الصالحة العفو، فمرتبتها أنك تعفو من الأول، هذا هو الذي ورد عليه الآثار يعني من الكتاب والسنة في فضله. هذا ما فهمت أنا، هذه طويلة، هذه خطبة جمعة، هذه ما فهمت، يعني يقول من غسل واغتسل وبكر وخرج إلى المسجد بعد الفجر مباشرة في مسجد قريب ليدرس، يعني هل هو يقصد أنه يعني إذا كان انتقل من مسجد إلى مسجد مثلا بكر وجلس ثم تذكر في درس في المسجد الفلاني، نرجو له الأجر إن شاء الله، لأن هذا بكر وابتكر. وذكر المسجد والله أعلم مثل حديث من قعد في مصلاه يذكر الله، يعني ليس المراد والله أعلم أنه المكان أو العبادة علقت على المكان، لا، علقت على فعل المكلف، هي الفائدة من هذه، الإنسان يلازم التعبد مو يلازم المكان، يقدر واحد يجلس ويبيع ويشري يا شيخ، هذا ما يحصل الأجر. فالمقصود بها يعني أعمال المكلفين. نعم، وقفنا على الحديث رقم 340. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسانيدكم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمر مروان أن يكبر في صلاة العيدين 7 و5. قال أخبرنا مالك عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة. الصوت كأنه طيب. الصوت يحتاج إلى زيادة. نعم. قال فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ماذا يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد على عنزة اعتمادا. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عتبة أنه قال السنة أن يخطب الإمام العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال هذا الحديث عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا مرسل، لأن عبيد الله تابعي. نعم، الحديث الذي بعده ما هو؟ أي حديث؟ ها؟ حديث عمر بن عبد العزيز ولا لا؟ أي نعم صحيح؟ نعم. قريته؟ الآن سأقرأ. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج. قال أخبرنا هذا الحديث فيه أنه إذا اجتمع عيدان الجمعة والعيد أجزاء أحدهما عن حضور الآخر وليس أجزاء أحدهما عن الآخر، يعني لو صلى الإنسان العيد يجوز له أن يصلي ظهرا في بيته، ظاهر هذا؟ قول بعض المتأخرين أنه يجزئ هذا عن الجمعة وتسقط الجمعة وعليه تسقط الظهر، هذا كلام ما قاله أحد يعني من أئمة العلماء في تاريخ الإسلام، ولا قاله أحد لا من الصحابة ولا التابعين. وقصة ابن الزبير لم يخرج إليهم في حديث أبي داود، لم يخرج إليهم قد يكون صلى في بيته، أما أنها سقطها كامل أين الدليل عليه؟ هذه صلاة ما يبلع، يعني ما يجي إنسان يتكي على أشياء ظنية ويقول بسقوطها، هذه صلاة، الصلاة خطيرة يا شيخ. عندنا في من أحسن الأقوال العلماء هو قول الإمام أحمد رحمه الله في المغمى عليه أنه لا تسقط عن الصلاة مطلقا، وهذا الذي عليه آثار الصحابة كلها يعني إلا ابن عمر رضي الله عنه، أن الصلاة يا شيخ ما تسقط حال الإغماء، أغمي عليه صحيح أنه يقضي سواء كان هذا وقت ولا وقتين ولا يوم ولا يومين يقضي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العلية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام يعني قياما. هذا يعني يدل على أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعين، وهذا أصح ما ورد في صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين. نعم. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيت عندك يخسفان وهذا خطأ، يخسفان كما قرأ الشيخ الله عليكم. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك هذا شيئا ثم رأيناك كأنك تكعكعت. قال إني رأيت تراجعت. قال إني رأيت أو قال أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذت لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال ورأيت أو قال أريت النار فلم أرك اليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله. هذا ليس من جنس الصور الآن النقل المباشر هذا ينقل الصورة ولا لا؟ لا هذا ليس من جنسه، هذا حقيقة، ولهذا قال لو تناولت. جاء في رواية أدنيت يعني قربت، وهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، القادر سبحانه وتعالى على أن يجعل الأشياء من عدم قادر على أن يقربها وهي حية، هذا فوق ذلك سبحانه له الحجة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. قال ورأيت أو قال أريت النار فلما رك اليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر كسف وابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتان ثم ركب فخطبنا فقال إنما صليت كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقال إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا منها خاسفا فليكن فزعكم إلى الله. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس كسفت فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصفت صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتان. قال أخبرنا مالك عن هشام هذا مر حديث إبراهيم محمد هذا كل ما مر على ذا قال إسناد ضعيف الإسناد إسناده ضعيف السلف ما يسمونه شيخ إسناده ضعيف دام الحديث محفوظ والسند محفوظ معروف السند ما جاب إسناد من عنده أحيانا أبو حاتم يعل الشيء متن الحديث في الصحيحين لكن الإسناد غلط فيستنكرها أبو حاتم رحمه الله في العلل ويستنكرها الإمام أحمد ويستنكرها البخاري إذا كان الإسناد معروف مخرجه وحتى لو كان شيطان من الشياطين جاء به قبل مو بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي إبليس صدقك وهو كذوب ما يرد يا شيخ يعني هل الإنسان المتهم ما في الدنيا روى مرة حديث بد صحيح شو يسوي طول حياته كيف عرف الحديث ذي أكيد أنه سمع من أشياء فالمقصود في مثل هذا أن الطريقة هذه في مسانيد الأئمة وكذا ضعيف الإسناد إسناده ضعيف والحديث قد يكون أصله في الصحيحين لا في السند ولا في المتن هذا ما يقول هم ما يسمونه ضعيف يا شيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو سهيل النافع عن أبي قلابة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. هذا الحديث في الصحيحين واللي قبله في الصحيحين هذا الأول رواه عن مالك والثاني رواه عن إبراهيم هذا يعني هو نفسه يقال صحيح لغيره وهنا شكات من بعد هنا يعني نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو أو صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما صلى على ظهر زمزم لخسوف الشمس ركعتين وفي كل ركعة ركعتان. قال أخبرنا مالك بن أنس عن شريك بن عبد الله بن أبي نمير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. نعم. قال أخبرنا من لا أتهم عن سليمان بن عبد الله هو هذا إبراهيم نبي يحيى الأسلمي هذا أخبرني من لا أتهم هو هذا. نعم. قال أخبرنا من لا أتهم عن سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصابت الناس سنة شديدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر يهودي فقال أما والله لو شاء صاحبكم لمطرتم ما شئتم ولكنه لا يحب ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول اليهودي فقال أوقد قال ذلك؟ قالوا نعم. قال إني لا أستنصر بالسنة على أهل نجد وإني لا أرى السحاب خارجة من العين فأكرهها. موعدكم يوم العين يعني من جهة العراق. نعم. موعدكم يوم كذا أستسقي لكم. قال فلما كان ذلك اليوم غدا الناس فما تفرق الناس حتى أمطروا ما شاءوا فما أقلعت السماء جمعة. جمعة يعني أسبوع جلس المطر هناك. قال إني لا أستنصر بالسنة يعني بقلة المطر على من على أهل نجد يعني هي جهة العراق. قال وإني لا أرى السحابة خارجة من العين يعني إلا كلها هذه جهة العراق. نعم. قال لأنهم كانوا في ذلك الوقت كانوا كفارا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين عليهم بهذا. نعم. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. هذا يعني في دلالة على أن التحويل يكون بعد الدعاء، يعني تفاؤلا يعني نزول المطر، وجاء هذا يعني مصرحا به في رواية، في رواية المسند قال وحول الناس معه. نعم. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يخبر عن عمي عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وصلى ركعتين. قال أخبرنا من لا أتهم عن صالح مولى التوامة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى بالمصلى فصلى ركعتين. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم أنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. قال أخبرنا مالك عن عندك على عاتقه وعندنا على عاتقيه. نعم. قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء أو في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف كلها صحيحة رويت بهذا، قال هم أولئي على أثري أو على إثري رويس صح. نعم أحسن الله إليكم. قال فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا أو نوي كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك في وجهه، فإذا أمطرت سري ذلك عنه. برقت السماء أو رعدت صحيح. طيب الآية فإذا برق البصر، ها برق يعني أضاء، وبرق يعني تحير البصر، يعني حال الموت تحير البصر. هذه ضبط هذه مثل هذه اللي مرت علينا يقدم عليكم أناس. طيب في الآية يقدم قومه تختلف هذه عن هذه، هذا جاء مقدمهم وهذا قديمة مشى هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. قال كان إذا برقت السماء أو رعدت عرف ذلك في وجهه، فإذا أمطرت سري ذلك عنه. قال الأصم سمعت الربيع بن سليمان يقول كان الشافعي وإذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. قال أخبرنا من لا أتهم قال قال المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصر ناشئا في السماء تعني السحاب ترك عمله واستقبله، قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه الله حمد الله، وإن مطرت قال اللهم سقيا نافعا. سقيا نافعا مفعول مطلق هذا ولا مفعول؟ نعم ليس على وزن فعلة، ها يعني إما أنها مفعول مطلق ولا مفعول به لفعل محذوف. سقيا نافعا ثم جعلها سقيا نافعا. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرنا العلاء بن راشد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال. عندك جثة وضعها بألف ممدودة ولا مقصورة؟ ممدودة عندكم كذا؟ طيب على كل حال هي لغتان، هي يعني لا بأس، هي واوية وياية. نعم وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وقال: وأرسلنا الرياح لواقح. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. هذا على كل حال يعني الطحاوي رحمه الله اعترض على يعني كون هذا يعني عن ابن عباس أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والاعتراض له وجه، يعني يشبه والله أعلم أن يكون هذا من كلام بعض التابعين أو شيء من هذا، إلا أنه عند ابن أبي حاتم وغيره مروي عن أكثر واحد أكثر، يعني عن ابن عباس أظن أبي بن كعب، يعني 2 أو 3 من الصحابة وبعض التابعين، يعني في قول الله تبارك وتعالى: وجرينا بهم بريح طيبة، أليس كذلك؟ هو الآن في الآية شوف كلام ابن عباس يقول: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، والثانية: وأرسلنا عليهم الريح العقيم. يقول هذه في العذاب، ريح في العذاب، والرياح في الرحمة. شوف الآية: وقالوا أرسلنا الرياح لواقح، ومن آياته أن يرسل الرياح بشر. والحقيقة أن في القرآن هذا وهذا، في القراءات هذا وهذا، بل في كل المواضع اللي فيها رسمت بالريح فيها قراءة فيها رسم أيضا بالرياح، كما في يعني مختصر هذا الحق أبو داود سليمان بن نجاح، مختصر تبين لهجاء التنزيل، هذا وهذا يعني، إلا أنه يشبه أن يكون هذا والله أعلم لو صح، لأنه ورد في القرآن: جرينا بهم بريح طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح من روح الله، الريح من روح الله، من رحمة الله، بعد هذا بعد أصرح. فيشبه والله أعلم أن يكون هذا يعني غالب في الاستعمال، يعني إذا صح هذا عن ابن عباس وعن من ذكرت من الصحابة يشبه والله أن يكون هذا غالب الاستعمال، غالب هذا ممكن. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا من لا أتهم، قال: أخبرني صفوان بن سليم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح وأعوذ بالله من شرها. قال: أخبرنا ثقة في حديث اللي في الريح، ها في حديث اللي اللهم اجعلها يعني اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، ولا لا؟ هذا يفرق بين، وان كان هذا الحديث يعني استنكر ابو حاتم وبعض يعني بعض اهل العلم. نعم، احسن من هذا والحديث اللي فيه ان الحديث الذي سياتي انها من روح الله، هذا يعني احسن ما يمكن، أحسن ما في هذا الباب، يعني قال: فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. نعم، قال: أخبرنا الثقة عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج رضي الله عنه فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه بشيء. قال: فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح، فاستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر، وكنت في مؤخر الناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح أجاب الحديث الآن. نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها. نعم، فلا تسبوا، فروح وريحان وجنة نعيم، قرأ روح، ها روح وريحان، قرأ روح روح، نعم من روح الله تأتي بالرحمة. هذا الثقة هو ابن عيينة سفيان رحمه الله. عمر روي عنه أنه كان إذا هاجت الرياح يعني يأمر الناس أن إذا هاجت الريح يأمر الناس أن يكبروا، يقول: الله أكبر، يرفع يعني، يقول: إنها مذهبة، يعني سبحان الله. نعم، قال: فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها وأعوذ بالله من شرها. قال: أخبرنا من لا تهم، قال: حدثني سليمان بن عبد الله بن عويمر الأسلمي عن عروة بن الزبير أنه قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه وليصف ولينعت. يعني قال: إذا رأى أحدكم البرق أو الودق فلا يشر إليه، لا يشير البرق ناظره، وليصف ولينعت، يقول أنه كان السحب ثقيلة ولا يعني قوية، هذا مراده يعني، وليصف ولنعت يعني يصفها بس لا يشير إليها. الشافعي رحمه الله في الأم يقول: لم أزل أسمع أن العرب من قديم كانوا يكرهون الإشارة إليها، يعني كأنه والله أعلم يعني الإشارة إليها يعني تفاؤلا، تفاؤل أنه ينزل المطر، يشبه والله أعلم أن يكون هذا يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا من لا أتهم قال حدثني عمرو بن أبي عمرو بن أبي يحيى الأسلمي هذا نعم، عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها. هذه كلها ظاهر استطراد يعني ذكرها الشافعي رحمه الله في كتاب الاستسقاء، وهي يعني استطرادات يعني العرب قديما، كل الأئمة في كتبهم أحيانا يذكرون أشياء يعني استطرادات يناسب الحديث فيستطردون. نعم. قال: عن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء. يصرفه الله، يصرفه إلا والسماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء، يصرفه الله حيث يشاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لو قلت أن يصرفه ممكن، القراءة جاءت بهذه وهذه. نعم. قال: أخبرنا من لا أتهم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أن الناس مطروا ذات ليلة، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم غدا عليهم قال: ما على وجه الأرض بقعة إلا وقد مطرت هذه الليلة. قال: أخبرنا من لا أتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس السنة بأن لا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ثم لا تنبت الأرض ثم لا تنبت أن تمطر ثم لا تنبت الأرض شيئا ثم تمطر. ثنتين ها؟ واحدة عندنا ثنتين، والظاهر هذا اللي فيه صحيح مسلم أنها ثنتين: تمطر ثم تمطر ثم لا تنبت الأرض شيئا. نعم. قال: أخبرنا من لا أتهم قال حدثني. العادة أنه إذا كان في بيننا نسخ مثلا واحدة زادت في مظنة الضبط، النقص هو اللي مظنة النقص ليس الزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا من لا أتهم قال حدثني إسحاق بن عبد الله يعني الأسود يعني بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة بين عيني السماء، عين بالشام وعين باليمن، وهي أقل الأرض مطرا. هذه استطرادات، كلها استطرادات يعني منه رحمه الله، يعني مقصوده أن المدينة وقعت بين منطقتين غزيرتين بالأمطار، هذه وين؟ الأولى في الشام والثانية في اليمن، وهذا واقع سبحان الله. يعني أخبرني من لا أتهم، هذا واقع في تاريخ الإسلام، شوف تاريخ البلدتين المنطقتين تجد المدينة أقل المطر، لكن الجهات كلما شملت كلما زاد المطر، كلما أجنبت جنوب كلما زاد المطر. نعم. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني يزيد أو نوفل بن عبد الملك الهاشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسكنت أقل الأرض مطرا وهي بين عيني السماء، يعني المدينة عين بالشام وعين باليمن. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تمطر المدينة مطرا لا يكن أهلها البيوت ولا يكنهم إلا مظال الشعر. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني صفوان بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصيب أهل المدينة مطر لا يكن أهلها بيت من مدر. قال أخبرنا من لا أتهم أقوى من الحبال، الشعر أقوى من الحبال اللي تصير ولا يكنهم إلا مظل الشعر. طيب نعم. قال: يصيب أهل المدينة مطر لا يكن أهلها بيت من مدر. قال أخبرنا من لا أتهم قال أخبرني محمد بن زيد بن المهاجر عن صالح بن عبد الله بن الزبير أن كعبا قال له: هذا من أولاد الزبير بن العوام، من أولاد يعني عبد الله بن الزبير صالح هذا. نعم. قال عن صالح بن عبد الله بن الزبير معروف. نعم. أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا بمكة، كعب اللي هو كعب الأحبار. نعم. أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا بمكة: تشدد وأوثق فإنها عندك وتدا ها؟ ما ضبطها لهي وتد هي. وتد؟ هي وتد، لكن أنا عندي ما عندي وتد، عندي ربدا ها؟ يعني كأن المعنى فيها هو على كل حال بناء يعني الوتد، شفت الطمب ذا أوتاد ذي يكنى به اسم البعض عن الكل النسخة اللي عندك هذه، والربد مثلها يعني بيت. نعم. أحسن الله إليكم. أن كعبا قال له وهو يعمل وتدا بمكة: اشدد وأوثق، فإنا نجد في الكتب أن السيول ستعظم في آخر الزمان. قال: أخبرنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء مكة مرة سيل طبق ما بين الجبلين. قال: سبحان الله، الكعبة لم تخلو من الطائفين حتى في زمن السيل. روي أن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، أتى مطر عظيم في مكة وطاف، صار يسبح يطوف. وذكر عن بدر الدين بن جماعة رحمه الله، يعني صاحب التحرير، يعني رحمه الله، أنه كان يعني العز بن جماعة صاحب المنسك، يقول: إن جدي اللي هو عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، جده هذا إبراهيم، طاف سباحة، وكان إذا أراد أن يقبل الحجر غطس وقبل الحجر وطلع ثاني. ذكروا هذا في ترجمته. الحمد لله أن هذا البيت يعني حفظ في تاريخ الإسلام. نعم. وروي في هذا حديث لا أصل له، أنه من طاف سباحة غفر له، وهذا حديث ما له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرنا من لا تيم، قال: حدثني موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي رضي الله عنه أنه قال: توشك المدينة أن يصيبها مطر 40 ليلة ولا يكن أهلها بيت من مدر. لا يكن أهلها، دون واو، لا يكن أهلها بيت من مدر. توشك المدينة أن يصيبها مطر 40 ليلة لا يكن أهلها بيت من مدر. قال: أخبرنا من لا تيم، قال: أخبرنا عبد الله بن عبيدة عن محمد بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وكانت عذابا على من كان قبلي. قال: أخبرنا إبراهيم. نصرت بالصبا، يقال أن الصبا هذه يعني تأتي من جهة المشرق، عكس الدبور اللي تأتي من جهة المغرب، لكن بعض أهل العلم يقول أن نصرت بالصبا يعني بالريح، مطلق الريح، وهذا قول قوي، يعني لأن في الحديث الذي مر علينا: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة تأتي بالعذاب، أليس كذلك؟ فجعلها هناك، كأن هذا الحديث يعني من أهل العلم فسروا بهذا، وهذا قول قوي. نعم. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا سليمان عن المنهار بن عمرو عن قيس بن السكان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرسل الرياح فتحمل الماء من السماء ثم تمر في السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة ثم تمطر. اللقحة اللي هو كما تدر يعني الناقة الحليب، يعني ثم تمطر. هذا مثل هذا قول أبي ذؤيب في قصيدته اللي هذه من شواهد الألفية: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، يصف السحابة في قصيدة له، يصف السحاب يقول: شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج، لها صوت يعني. هذا هو، هذا هو نفسه هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن كتاب الصوم والصلاة والعيدين والاستسقاء وغيرها. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهما أصبحتا صائمتين. أنا ما عندنا هذا الحديث يا شيخ اللي أنت قرأ هذا، حديث من؟ أيوه، من كتاب صلاة الخوف. أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان، ولا لا صحيح؟ أنا عندي من كتاب الصوم والصلاة، أخبرنا مسلم بن خالد. طيب، لا بأس، هو في تقديم وتأخير يعني على كل حال. ومن كتاب الصوم والصلاة الذي بعده، طيب لا بأس، نرجع لهذا إن كان ما جابه نقرأ. عندك بعدها كتاب صلاة الخوف؟ لا، كتاب الزكاة. وبعده ما يخالف، يمكن أن يجيبها عقب. الصيام المناسك. الصيام. الصيام ثم المناسك، لعله ساقط. والله هذا أبعد شوي، اللي امشي شوي. لا لا، بس شوف امشي شوي. طيب. يمكن نذكره بعد 5 أبواب 4. والله طول هذا. بعدها الطلاق عندك؟ نعم الطلاق ثم الصيام الكبير. إذن يبدو أنه ساقط عندك. يعني يمكن عندي إلى كتاب المناسك هنا. طيب اقرأه من هنا يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومن كتاب صلاة الخوف قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بذات الرقاع أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد رضي الله عنه وهم بينه وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون مكانهم ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلاة الخوف نحو ما يصنع أمراؤكم يعني والله أعلم هكذا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ثقة بن علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر صلاة الخوف فساقها ثم قال: فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليا. قال مالك: لا أراه إلا يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنت. نعم باقي واحد باقي بقي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه وذكر مثله يعني في صلاة الخوف. أحسنت. نعم. قال رحمه الله: من كتاب الصوم والصلاة والليلين والاستسقاء وغيرها أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن شهاب وذكر الحديث الذي رويت عن حفصة وعائشة عن النبي صلى الله يعني عليه وسلم. هذا يعني كأنه الأصم أو بن مطر هذا معه مقص يجي في وتتبع الحديث ويقصها أحيانا. يعني هالكلمة هذه لها متعلق جملة قبلها، يعني مش معناتها عن ابن شهاب الحديث الذي رويت. هذه لو ترجع إليها في الأم تجد أن الشافعي يناقش رجلا في يعني واحد يعني بينه وبينه مناقشة في مسألة، يعني هل يجوز قطع صوم النافلة ولا ما يجوز؟ ظاهر هذا. فهذا معنى يعني ابن شهاب الحديث الذي رويت، هو يخاطب ذاك يقول الحديث الذي رويت أنت عن حفصة وعائشة، كأنه يقول هذا الدليل عليك. نعم. قال يعني أنهما أصبحتا صائمتين فأهدي لهما شيء فأفطرتا فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صوما يوما مكانه. قال ابن جريج: فقلت له: أسمعته من عروة بن الزبير؟ فقال: لا، إنما أخبرني رجل بباب عبد الملك بن مروان أو رجل من جلس أو قال رجل من جلساء عبد الملك بن مروان. هذا يعني استدل به الشافعي رحمه الله يعني على أن الصائم المتنفل يجوز له قطع الصوم ولا قضاء عليه، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فهو احتج عليه بهذا أنه ما ألزمهم صلى الله عليه وسلم يعني بقضاء شيء. نعم. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا خبأنا لك حيسى. فقال نعم خبأنا أحسن عندي خبأنا جيدة أحسن هذه. قالت فقلت: إنا خبأنا لك حيسا. فقال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قربي. قال أخبرنا سفيان يعني طعام من أحسن الطعام يتخذ يضع فيه السمن والدقيق والآقط، يعني إذا كان فيه تمر عجن معه التمر يكون طيب.